لنبوئنهم من الجنة غرفا غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين الذين صبروا وكأين من دابة لا تحمل رزقها وكأين

أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون اطمأنت قلوبنا بذكر الله يا حي يا قيوم يا من بيده ملكوت كل شيء وإليه المصير نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء صدورنا وذهاب همنا وغمنا يا رب العالمين. تلا علينا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي من الآية 46 من سورة العنكبوت وحتى نهايتها. وما زلنا هنا في ساحة مسجد الفتح بميدان رمسيس بقاهرة المعز لدين الله في هذه اللحظات الإيمانية المباركة والتي نعلم فيها علم اليقين أن رب العالمين يتنزل الآن في السماوات فيقول هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من طالب حاجة فأقضيها؟ فيا قاضي الحاجات أنت أعلم بحاجاتنا منا. هذه كنانتك تمر بأخطر مرحلة من مراحلها، نسألك يا ربنا أن تجنبها الفتن وأن تبعد عنها المكائد وأن تأخذ بيدها إلى بر الأمان يا رحيم يا رحمن. أقول ربي يقول عبدي فكل ما ترجوه عندي، أقول ذنبي يقول عفوي عن كل خطأ عن كل عمدي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم.